بسم الله الرحمن الرحيم. ما حديث أم زرع ومن النسوة اللاتي كنا مع أم زرع وماذا قالت النسوة اللاتي كنا مع أم زرع، وهل حديث أم زرع صحيح أم لا؟ الجواب: حديث أم زرع في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي سنن النسائي، وألف العلماء كتب مخصوصة للكلام على مفردات ومعاني حديث أم زرع. القاضي عياض التغلبي الأندلسي رحمة الله تعالى عليه ألف كتاب خاص يشرح فيه هذا الحديث. الإمام السيوطي شرح ألفاظ هذا الحديث. الحافظ ابن حجر، الإمام النووي، جميع من مر على حديث أم زرع يتكلم على حديث أم زرع، وكما قلت لك فيه فصاحة، بلاغة، أدب عالي، أخلاق وما إلى ذلك. فلنستمع إلى أقوال النسوة ولا أطيل الكلام، وإنما أتكلم على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى بإيجاز. لما ذكر الإمام مسلم حديث أم زرع؟ ذكر الإمام مسلم حديث أم زرع لأن عائشة هي التي روت حديث أم زرع، ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجه النبي إليها مقالة وقال لها: كنت لك أولى من أبي زرع لأم زرع، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بل أنت خير. الحديث عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت. إذن الآن الرواية موقوفة لأنها من كلام عائشة، ولم ترفع عائشة في هذه الرواية الحديث إلى رسول الله، لكن جاء عن طرق أخرى أنها قالت: جلست مع نسوة فدخل النبي علينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لي: كنت أولى لك من أبي زرع لأم زرع. إذن الحديث مرفوع إلى رسول الله. قالت: جلس إحدى عشرة امرأة من نساء العرب ومن أهل اليمن على الوجه الصحيح، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، لا بد أننا نتكلم وتأتي كل واحدة منا بوصف زوجها وحالها ولا تكتم من الأمر شيء. ولا تزال النسوة إلى اليوم على هذا الحال. المرأة أخبر بزوجها، فإذا خلت مع صاحباتها خديناتها ترائبها تحدثت عما يتعلق بأمر الزوج: زوجي صفته كذا، كثير الأكل، كثير الشرب، يشرب المخدرات والمسكرات، لا يصلي، لا يصوم، لا يأتيني إلا في آخر الليل، وإذا أتى آخر الليل نام على الفراش ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، إن نصحته لا ينتصح، وإن ذكرته لا يذكر الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام الذي أقول لك والله حاصل واقع. يتصلن بطلاب العلم ويتصلن بالعلماء يستشرنا: ماذا أفعل؟ أنا زوجني أبي برجل صفته كذا وكذا وكذا وكذا، وصبرت عليه حتى ولدت منه أولاد، معي ثلاثة أولاد، معي ولدان، والله تقول لا يصلي، إذا قلت له صلي قام علي ونهرني وضربني وفعل ما فعل، هل أذهب إلى السلطان وأشكوه وأفعل وما إلى ذلك؟ لا يظن الرجال أن النساء قطعة ألسنتهن، إنهن يتحدثن زوجي بخيل لا يخرج ولا يعطيني شيء إلا بعد كل مصيبة، زوجي حاله وحاله وحاله. فإذا كان الذكر من باب بيان الحال لا يعتبر غيبة، تريد أن تنفس عن نفسها، وإنما لا يجوز للمرأة أن تجتمع مع ترائبها وأصدقائها فتتحدث عما يجري بينها وبين الزوج، إذا أتاني يفعل كذا وأنا أقول كذا. وكذلك لا يجوز للرجل إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي إلى أصحابي إلى زملائي ويتحدث معهم إن امرأتي وضعها كذا وحالها كذا عند الجماع وعند الوقاح، يقع منها كذا ويصدر منها كذا، فهي تقول وأنا أقول، من فعل ذلك قد ارتكب محرما وليس من الرجال الذين يعتبرون رجال شهامة ومروءة. هؤلاء النسوة لما جلسنا بدأت الأولى فقالت زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، نسأل الله العافية. زوجي ليس حاله كلحال لحم الضان، وإنما هو لحم جمل، ولحم الجمل طيب حلال يؤكل، ولكن إذا قدم للمرء لحم جمل ولحم ضان أيقدم الجمل أم الضان؟ يقدم الضان. فزوجي لحم جمل وجمل كبير أيضا لحمه قاسي، أضف إلى ذلك أنه غث يعني هزيل ليس بسمين فيشتهى ويؤخذ، ولكن ابتلاني الله به لحم جمل غث على رأس جبل، هو بهذه الأحوال ومع ذلك فوق، من أراد أن يقصد هذا اللحم ليأخذه ويأكله لا بد أن يرتقي فوق الجبل. وقال البعض من أهل العلم لا، ليس المعنى هذا، إنها وصفت زوجها بصفة دنيئة، لحم جمل وغث ومتكبر، جمع بين هذه الخلال كلها. إذا دخل الدار تعالي يا فلانة هات الماء، اذهبي بالكوب، اعطيني الثوب، لما لم تحضر الطعام، انتن لا تخفن الله، الحياة هي التي دعتني الى نعاشر مثلك، فلعنك الله البعيدة ولعن ابوك وامك كذا، انا مثلي لا اتزوج مثلك، انا من اصل وحسب ونسب، وانت وانت وانت. ويوم ان اتى ليخطبها من ابيها كان قد وضع هذا الكبرياء في الارض. الآن وقد علقت به وبليت به بدأ يستنكر، أنا أريد أن أتزوج غيرك، الحياة مع أمثالك ردية ودنية. وقد أخذ الله تعالى علينا العهد والميثاق عند عقد النكاح، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إشارة إلى أن هذه المرأة التي تتزوج بها هي أختك في الأصل، ولكن الله تبارك وتعالى أحلها لك، أنت وهي تعودان إلى أب آدم وإلى أم حواء. فاتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذا رحم بينك وبينها متين قوي، فاتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، الله مطلع لا تخفى عليه خافية. هذه الآية تقرأ عند عقد النكاح. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إنذار وإعلام وإخبار بأنه قد يقع بين الرجل وبين المرأة ما داما متعاشرين لا بد أن يقع بينهما خلاف، فلا يظنن الرجل أنه أقوى وله القوامة وله المكانة على المرأة فيكذب عليها ويفتري عليها وهو لسن وفصيح وما إلى ذلك. اتقوا الله، فإذا وقع الخلاف قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية من الله للزوجين، أنت تزوجت هذه المرأة لتعينها على مرضات الله، وهي أخذتك لتعينك على مرضات الله، لا لأنها تعينني على المعاش وعلى الحياة حتى أبري، وإذا ولد لي ولد هي تعينني، وأتركها لا هم لي إلا أن تجمع المال وأخذ المرتب، أو أنها تدخر لي في البيت وتعمل وتعمل. أما ما يتعلق بأمر ربها، دينها، إسلامها، قرآنها، والله لا يبالي بها في شيء. من منا علم امرأته ما يتعلق بأمر الحيض، ما يتعلق بأمر النفاس، ما يتعلق بأمر الاستحاضة، وما ندري ما هي الاستحاضة. من منا علم امرأته جزءا من القرآن إذا رآها لا تقرأ لا تفقه أيقظها، علمها، أرشدها، تذاكر معها فيما يتعلق بأمور عبادتها وشرعها؟ موجود، ولكن القليل القليل من هو على هذا الحال، وإنما هم الكثير أنها تكون موظفة وأن يكون لها راتب وأن تكون كذا وكذا، حتى تذهب إلى البنك وتذهب إلى مؤسسة وتذهب إلى عمل، والله لا يبالي بدينها، لا يبالي بمروءة ولا عفاف ولا أي شيء. فالله تعالى قال: اتقوا الله حق تقاته، إن الصلة بينكما ليست بصلة دنيا فقط، وإنما هي صلة لتأخذ بيدها إلى مرضات الله وتأخذ بيدك إلى مرضات الله تبارك وتعالى. إذن هذا عهد وميثاق أخذه الله تعالى علينا من قبل، قبل أن يقول الولي لي زوجتك ابنتي، وقبل أن أقول قبلت نكاحها. تقرأ هذه الآيات لنسترشد ونتعظ ونعلم أن أمر المرأة مع الرجل ليست بالأمر الهين، تطبخ وتغسل وتكوي وتذهب إلى السوق، تأتي بالحوائج وتذهب إلى موضع العمل، لا. المرأة، ولا أرفع صوتي، لا يجب عليها أن تطبخ ولا أن تغسل ولا أن تفعل أي شيء وجوب، لا، إنما هو أمر عرف، بل الواجب علي وعليك نغسل نطبخ. فلماذا لا نأخذ بأيديهن إلى الله وإلى مرضات الله؟ ولماذا لا نعنى بأمر تعليمهن التعليم الشرعي الذي يبلغهن إلى الله تبارك وتعالى؟ لذا المرأة تتحدث وتتكلم ولا تسكت، وأخبارنا نحن الرجال موجودة معلومة عند الناس، النساء يتكلمن. اسمع هذه التي قالت: أنا زوجي لحم جمل وغث وعلى رأس جبل بعيد ومتكبر، لا سهل فيرتقى. ليس في موضع سهل حتى يمكن المرأة أن يرتقي ويعلو ويأخذ هذا اللحم الغث من لحم الجمل ويأكله، لكنه لا صعب. ولا سمين فينتقل، لو كان سمين هو غث، لو كان سمينا لصعدنا إلى الموضع العالي وأخذنا اللحم السمين ونقلناه إلى دورنا، لكن لا هذا ولا هذا، لا في العير ولا في النفير. فهذا النوع من الرجال ليس من خيار الرجال، هذا قول الأولى. وأرجو الله تعالى أن لا أكون ولا تكون من ضمن هؤلاء. الثانية: قال الزوجي لا أبث خبرا إني أخاف أن لا أذر إن أذكره أذكر عجره وبجرا. زوجي ما أستطيع أن أتكلم في وصفه، ولو تكلمت الكلام عليه كثير وطويل جدا جدا. إني أخاف ألا أذر إن تكلمت وسمعني ولي منه 5 أولاد و3 بنات أذر يطلقني وأذهب. ولدها السكوت حتى الشكوى لا لأبي ولا لأمي ولا لأحد، أنا سلمت أمري لله، الله جل وعلا اختار لي هذا، ليس علي إلا أن أحوقل وأحسبل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا كائن واقع يتزوج ويولد له أولاد فيدخل في سبل مخدرات وخمور وفسوق، وإذا به في السجون 2 و3 و4 و5، وهذه المسكينة تحمل هؤلاء الأطفال وتأتي إلى باب هذا وإلى باب هذا، أرجوك الشفاعة حتى يخرج زوجي، من أين أنفق على أولادي؟ أولادي يحتاجون إلى تعليم، أولادي يحتاجون إلى لباس، يحتاجون إلى كذا، يحتاجون إلى كذا. سجن وأخرج من السجن، بعد ذلك عاد إلى أمر منكر آخر، أنا منذ أن تزوجت إلى اليوم الموت خير لي من البقاء. حاصل واقع. أقل ما في الأمر أنا تزوجت به وولد لي أولاد، وإذا به طوال الليل في الكازينوهات وفي المراقص. نعم لا يشرب خمر ولا مسكر ولا مخدر، لكن طول الليل في كازينو، لا يعود إلى الدار إلا بعد 3 وأنا نائمة، كلما مشت هرة أو قطة أو أي شيء استيقظ. فهل لمثل هذا أباح الله تعالى لنا فروجهن؟ لا والله، لا والله، بل الواجب على الرجل أن يتقي الله في هذه المرأة، إنها حبيسة. أنا وأنت منطلقان نخرج نرى الشمس، نتمشى، نذهب إلى السوق، إلى العمل، إلى المسجد، هي حبيسة 4 أركان. إن خرجت كشفت وجهها لطمتها، إن كلمت أحدا اتهمتها، فهي مسكينة في الدار حبيسة. يا ليت الرجل يأتي ويعود بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العشاء أو إذا انتهى من عمله يعود إلى الدار، يؤنسها، يجمع أولاده، يفرحها، يتكلم مع هذا ومع هذا. لا يا أخي، أنا لي زملاء وأنا لي أنا أعيش في المجتمع، لا بد أن أفعل ما يفعل المجتمع وما إلى ذلك. فهي هذه تقول أنا أخشى أنني أتكلم، والله حتى الشكوى لأبوي ما أشتكي، لأن أبي ربما أن يغضب فيكلمه، فإذا كلمه قال لي يا أخي لا تطولها، هذا حالي، إن شئت ولا هي مطلقة بالثلاث شيلها وشيل الأولاد، أين أذهب بالأولاد؟ ولذا هذه قالت زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره، أذكر الخير منه والشر منه، عنده شر كثير. العجر الأعصاب إذا انتفخت برزت، البجر البطن إذا كبرت أو السرة إذا كبرت. أنا أذكر لكم جميع التفاصيل التي فيه، الأولى دعوني ساكت. هذا ما قالت الثاني بإيجاز. الثالثة قالت زوجي العشنق. من هو العشنق؟ لو سألني سائل عن هذا العشنق لا أعرفه حتى أعود إلى الكتب والشرح، لأنه لو قال لنا أحد هذا اليوم جاء العشنق قلنا ايش هو، والله بيتكلم لك بالنحوطيطي كمان. يا اخي هذا مو نحوطيطي، هذه لغه عربيه فصحى، الله انزل القران على هذه، ليس كما نتكلم، بيقول بياكل بيشرب بيجلس، باحرف جر لا تدخل على الفعل المضارع، ما يجوز أن تقول بيقول بيكرب بيأكل. أين فلان؟ والله بيشرب. بيشرب حرام، ما يجوز في لغة العرب. يشرب يأكل يجلس. أما الباء تدخل على الاسم. مررت بزيد بعمر ببكر بخالد. وقد رأيت رجلا عالما من علماء إفريقيا جاء يبكي في السوق، فظننت أنه قد فقد شيئا، فسلمت عليه السلام عليكم شيخ جليل، لحية بيضاء عمامة، ما أصابك؟ فقد منك مال؟ ما الذي اعتراك؟ قال والله ما فقد مني مال، وأنا في بلاد آمن والحمد لله، ولكن البلاء أنا أضعت عمري كله في قراءة المعلقات، وقرأت القاموس، وقرأت شروح القاموس، وأفنيت عمري في تعليم اللغة العربية، وعندما وصلت هنا أردت أن أتكلم مع الناس ما استطعت أن أتكلم. قلت له لا، أنت تتكلم باللغة العربية الفصحى، لغة القرآن، فلو تنازلت قليلا وجلست قليلا لعرفت بعض هذه اللهجات، فكيف به إذا تحدث مع أخ آخر وما إلى ذلك. الثالثة قال الزوج العشنق، أنا زوجي طويل، إن أنطق أطلق. يا ويل أتكلم، إن تكلمت أنت طالق، ويا ليت طالق طلقة واحدة، طالق طالق طالق طالق ثم طالق ثم طالق، أنت طالق محرمة علي. ويا ليته يصبر ويتحمل جنايته التي أوقعها وفعلها. إذا ذهبت السكرة بعد ذلك عاد أردى وأقل من القط إذا أصيب بالماء وابتل. أين الشيخ بن باز؟ من الذي يفتي بأن الثلاثة ثلاثة؟ من ومن ومن؟ دلونا على أهل العلم. أنا والله كنت مخطي، وأنا في بعض الأحيان أغضب، وإذا غضبت خرجت من شعوري ولا أعرف ما أقول. والله كذاب، الذي يخرج من شعوري ولا يعرف ما يقول يأتي ويقول لنا أنا عندي بيت اشتريته بمليون هو في سبيل الله، هذا الذي ما يعرف ما يقول، أليس كذلك يا جماعة؟ لكن يختار ويقول أنت طالق طالق طالق ثلاث، أنت طالق ومحرمة علي، أو هي في بيتي ألا تدري عن شيء. يقول لزميله إذا دعاه زميله كل، قال أنا لا أكل وزوجي محرم علي بالحرام بالثلاث، حرام علي وحلال لغيري. بعد ذلك يكذب علينا ويقول لا أنا ما أدري ما أقول. البعض منهم شرب البول وأكل أجلكم الله القراءة حتى يثبت أنه مجنون لترد إليه زوجته. ما الذي يحمل على هذا؟ والله تعالى قد أودعنا الحبال الثلاثة، وجعلها الله تعالى بأيدينا، ولم يجعلها الله تعالى بأيدي النساء. لو جعل الله الطلاق بيد المرأة والله ما بقي بعضنا مع المرأة ولا ساعة، ولكن لما جعل الله الحبال بأيدينا أراد الله تعالى منا أن نكون على تقوى، أن نكون على روية، أن نكون على عقل، لا يطلق الحبال حالا بل عليه أن يتمهل. هذه تقول زوجي طويل، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، إن أسكت أعلق. العشنق طويل ليس فيه أكثر من طول بلا نفع، إن ذكرت عيوبه طلقني، وإن سكت عنها علقني فتركني، لا عزباء ولا مزوجة. ما أطلقك حتى تموتين، أنت ناشز. ويظن أنه رجل كامل بهذا القول. جاءت الرابعة، قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. أنا زوجي رقيق لطيف كالجو المعتدل في تهامة، ليس فيه حر شديد ولا برد شديد، ولا أخاف منه ولا أسأم منه، وإنما هو لطيف المعاشرة حسن والحمد لله. أنا أحمد الله على ما هباني. هذه الرابع أثنت، الخامسة زوجي إن دخل فهب وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. زوجي إن دخل البيت أصبح فهدا تنمر كبر، وإذا خرج إذا دخل فهد أصبح كالفهد، والفهد معروف كثير النوم، بمجرد ما يدخل بيتي في البيت على الفراش واللحاف لا يدري أنا مريضة أنا صحيحة ماذا أصابني، لا يمسني. لا، المرأة تريد من الرجل أن يعاشرها يضاحكها يلاعبها. النبي كان يلاعب امرأته وكان يسابق امرأته، وسابقها مرة سبقته، سابقها مرة سبقها، قال لها أتلك بتلك. إذا دخل الدار يخدم أهله يغسل ثوبه صلى الله عليه وسلم. وبقية الكلام غدا إن شاء الله.